ينبغي لطالب العلم أن يحرره ويحققه، لأنه ينبني عليه ليس إتلاف مال، المال إذا تلف يأتي بعده ما يخلفه، لكن الأنف. ولهذا يجب أن يتحرز الإنسان كل التحرز. صار هذا العموم النفس، النفس في مستثنيات. هذه مثلا ما تتعلق في الموضوع، يعني يقول لو أن القاتل المقتول قال أنا أريد أن يقتل صاحب الذي قتلني، فهل لأولياء المقتول أن يعفو أو يأخذ الدية بدلا عن الرصاص؟ هذه محل خلاف بين العلماء. هل إذا عين المقتول شيئا إما الدية أو العفو، أي قد ربما يعفو المقتول، ربما يقول لا تقتلوا فلانا، فهل يؤخذ بقوله؟ هذا محل خلاف بين العلماء والله اعلم. نعم. قلنا ان السيد الزاني لا يجمع له مع الرجل الجزء، لكن احسن الله اليكم ما الجواب عن حديث عباده خذوا عني اسالوا عني؟ نعم. وفي السيد والسيد جلد مات وقتل، ايهما اخر اول، حديث عباده او رجل الزنات الخمسه؟ لا بد من التاريخ. ايهما حيث بعده؟ إذا ما بعده؟ لا مؤكد، لأن الرسول قال خذوا عنه خذوا عنه، فقد جعل الله العمل سبيلا، وهذا يقتضي أن الرسول نبه في أول ما نزل الحكم. منسوخ. نعم. الرجل يعني وبعده منسوخ. الآن نريد الجواب عما استدل به الجمهور أن الوالد لا يقتل بالولد من داود. أولا عن الدليل. طيب هذا واحد. وعن التعليم. التعليم أيضا لا. لماذا؟ لأن ما هو الأب سبب في وجود الولد؟ أي نعم. لكن هذا لا يعني لا يحق له أن كان سببا في مجيء نفسه. و حديث يعني يرد عليه اكثر قوه منه، فهو اذا سلم لما سال عبد الله بن مسعود قال اتخذ ولدك خشيه ان يطعم معه، فقتله قتله قتله بن عبد الله. هذا تعليل لتوجيه القول، لكن نريد رد القول او رد تعليل القائلين بانه لا يقتل. نعم. سلامه. طيب انتهينا من مقال عبد الرحمن. في هذه الحال لم يكن الوالد سببا في اعدام الوالد، الوالد بل الوالد هو السبب. فيه ايضا هذا منتقل في مساله يعني بالاجماع، لو زنى الرجل بابنته، لو زنى بابنته ايرجم ام لا يرجم؟ إيه نعم يرجم، مع أنه هو السبب في إيجاده، وكان زناه بها هو السبب في إعدامه، فيقال ليست هي السبب في إعدامه، بل فعله بها هو السبب في إعدامه، فكذلك فعله بولده قتل هو السبب في إعدامه. إذن القول الراجح أنه إذا قتل الوالد ابنه على وجه لا شبهة فيه فإنه يقتل ولا إشكال فيها. طيب هذه أثنين. ما الذي يستثنى أيضا؟ عبد الله. الحر بالأب لا يقتل به. فعلي الدليل. نعم. قول الله تعالى الحر بالحر مفهوم لا يقتل الحر بالأب. وغير لا دليل أيضا ودليل ضعيف يحق لك ألا تستحضره.